هذا لا يجوز. المخرج أن تبيع الحلي المستعمل وتقبض الدراهم ثم تشتري به ما أرادت من حلي جديد. حتى لو كمل المهم لا يشترط عليك أن تشتري منه. طيب طيب الذهب مع اختلاف العيار، مع اختلاف العيار، لو أردت أن تشتري ذهبا جرام ذهب من عيار 24 بجرامين ذهب من عيار 21 يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب جرام ذهب عيار 24 بجرام ذهب عيار 21، طيب يجيب يا أخوان يأخذ اللاقط، يعني هذه مسألة مهمة. نعم جرام ذهب من عيار 24 بجرام ذهب من عيار 21 مع التقاضي، تقاوض تماثل، يجوز ولا ما يجوز؟ خذ اللاقط. نعم طيب أجب ولا أعطي طيب جاري. نعم يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن طيب الآن تقاوض تماثل، هذا جرام هذا جرام، يدا بيد، ذهب بذهب، لا يجوز. السبب طيب طيب أليس اشترط شرطين التقابض التماثل؟ طيب هذا جرام هذا جرام، هذا الآن تماثل وهذا وتقابض أيضا متحقق. طيب يا أخوان يجيب يرفع إيده. طيب تفضل خذ اللاقط. أولا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأنه من جنس واحد، لأن المسمى كله ذهب. لأن إيش؟ المسمى كله ذهب، سواء عيار 21 وسواء 24. طيب وجرام وجرام ما ما ما قلنا جرامين الآن، جرام ذهب 24 جرام ذهب 21 مع التقابض. طيب يباع جرام 21 ويشترى جرام 24، لماذا لا يجوز الآن؟ أليس نقول التماثل والتقابض؟ ألسنا نقول التماثل والتقابض؟ الآن هذا جرام ذهب وهذا جرام ذهب والتقابض متحقق. طيب نعم نعم تفضل اللي مع اللاقط اللي يجيب. نعم أن فيها تفاضل. ما هو التفاضل؟ جرام 21 ب 24، هذا جرام هذا جرام، أين التفاضل؟ النوع يا شيخ. كيف؟ اختلاف اتحاد العلة يا شيخ. طيب العلة متحدة والجسم متحد الآن. اي هذا الشروط أليست الشروط متحققة؟ بلى. تماثل هذا جرام هذا جرام، ذهب ذهب، تقابض متحقق. إذن يجوز يا شيخ. يجوز؟ غير رأيك؟ طيب شوف جاره. نعم. أقول القيمة الثمنية مختلفة. اختلاف الثمنية. ايوه طيب هل الثمن لا اثر؟ لا من العلة. نعم من العلة واحدة وهي الثمنية، وهذا جرام ذهب وهذا جرام ذهب والتقاوم متحقق التقاوم. طيب نعم ما يجوز الشيخ لان العلة الفارقة الثمني بينهم، مثلا اذا كان 24 ألف ريال ف 21 500 ريال، فيبيع ل 21 ويشتري اذا قبض المال يشتري عيار 40. اترك المخرج الاخنا، اول يجوز او ما يجوز؟ ما يجوز. طيب ما هو السبب؟ السبب كوني لا يجوز ان الفارق بينه. فارق في اي شيء؟ طيب هذا جرام هذا جرام، اين الفارق؟ المبلغ يختلف عن 24 مثلا ب 1000 ريال 21 500 ريال. طيب يلزمك إذن أن تقول كيلو تمر مثلا سكري بكيلو تمر صفري إنه لا يجوز، لو كان هذا مثلا قيمة تختلف عن هذا. هذا ما قال أحد العلماء، إحنا الإجماع كيلو تمر سكري بكيلو تمر صفري يجوز. يختلف العلة الثمنية يعني. هم مثل لكن في لو قلنا بالكيلو. لو قلت لو طلبت هذا التمر أو البر أو الشعير ما حد قال من العلماء بأنه إذا اختلف القيمة أنه لا يجوز اختلاف القيمة، لا أثر لها، لا أثر اختلاف القيمة. لأنك الآن تبيع تمر بتمر أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر، فننظر الآن تحقق الشرطين، هل الشرطان متحققان التماثل والتقابل؟ أما التقابل متحقق، التماثل هل هو متحقق؟ التماثل متحقق أم لا؟ نعم، إذا تحقق الشرطان جاز، إذا لم يتحقق الشرطان واحدهما لم يجوز. الآن ننظر لتحقق الشرطين، أما التقابل قلنا متحقق، لكن التماثل الآن متحقق؟ نعم. أهم شيء يا شيخ أن يكون المكيال واحد، ولكن إذا يجوز البيع القيراط 24 بعيار 20 يجوز، لأنك لأن العلة يعني جرام فيها. جرام الآن ذهب 24 جرام ذهب 21 مع التقابض يجوز؟ اي نعم. طيب مع التقابض طيب. يجوز. طيب نعم. أنا أسألكم الآن سؤالا، أسألكم سؤالا، إذا قيل عيار 24 ماذا يعني؟ معنى جودة الذهب، الجودة يعني ذهب خالص. خالص نعم، خالص 100%. ويعني بعض أصحاب محلات الذهب يقولون 99.99% أو 999.000%، يعني مقارب للنقر. إذا قيل عيار 21 يعني مخلوط بغيره، مخلوط بنحاس وغيره. إذا قيل 18 أكثر خلطا، مخلوط لكن يعني درجة أكبر. فمعنى ذلك أن الذهب هنا يعني لم يتحقق التماثل، لم يتحقق التماثل، لأن هذا ذهب نحاس أو ذهب وشيء آخر اللي هو عيار 21، وهنا ذهب خالص فلم يتحقق التماثل ذهب بذهب، ولذلك لا يجوز. والدليل على هذا ما أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال: فلا إذا. أينقص الرطب إذا يبس؟ نعم، يعني معنى النقص، نقص الرطب إذا يبس مقدار يعني يسير جدا، مع ذلك منع منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقاس أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة أنه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه ولا رطبه بيابسه ولا عصيره بخالصه إلى غير ما ذكر، يعني المهم لا بد من تحقق التماثل، لا بد من تحقق التماثل على وجه دقيق، على وجه دقيق. فعن بيع الحلي مع اختلاف العيار لا يجوز، حتى ولو تماثل في الوزن، حتى ولو تماثل في الوزن، لأنه يتعذر تماثلهم التماثل الدقيق. طيب ما هو المخرج عندما نريد أن نبيع حليا من عيار مثلا 21 بحلي من عيار 24 أو غيره؟ المخرج ما هو؟ أن نبيعه بدراهم ونشتري بالدراهم ما شئنا. فنقول لهذه المرأة: عندك حلي من عيار معين تريد أن تشتري به حلي من عيار آخر، بيعيه أولا بدراهم واشتري بالدراهم ما شئت من الحلي. هذا هو المخرج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما بغض النظر على القيمة، الآن أمام سلعة معينة، ما علينا من القيمة، سلعة معينة لا تنظر القيمة، جرام بجرام مثلا ومن عيار واحد يجوز، مثلا جرام 24 بجرام 24 يجوز بغض النظر عن القيمة، تمر بتمر، صاع بصاع أو كيلو بكيلو بغض النظر على قيمة مع التقابض يجوز. نعم. الآن القيراط هل هو فرق في التعريف؟ يعني يوجد حديثين، الحديث الأول اللي هو من صلى على الميت فله أجر قيراط، ومن ولي ربي كلب ينقص كله من أجره قيراطان، فإيش الفرق بين القيراط هنا والقيراط هنا وقيراط الذهب؟ هل يوزن، هل يكون ميزان قيراط الذهب بحسنات الرجل أو لا؟ يعني هذه مسألة يعني خارجة عن ما نحن فيه، يعني هذه مسألة وأيضا محل خلاف العلماء، يعني قراط المذكور في حديث الجنازة يعني يختلف عن قراط المذكور في حديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد الحرث وماشية فلو ينقص من أجره أو من عمله كل يوم قراطان، هل القراط المذكور هنا بمعنى القراط الآخر أو أنه بينهما خلاف؟ يعني هذا محتمل، والعلماء فيها كلام كثير. والذهب الآن يعني يوزن بالجرامات الآن، بالجرامات وربما بالأوقية أيضا، بالأوقية وبالجرامات. وفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمثاقيل، لهذا نصاب الذهب 20 مثقالا. طيب، المهم ضبط القواعد، المهم ضبط القواعد في هذا الباب. إذن عند اتحاد العلة واتحاد الجنس اشترط شرطان: التماثل بالقدر والتقابض قبل التفرق. إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس فالقاعدة: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا بد من التقابض. عند اختلاف الجنس اشترط شرط واحد وهو التقابض. نعم، أي نعم، يعني اختلفت العلة لا تقابض ولا تماثل، اتحدت العلة، اتحد الجنس تقابض وتماثل، اختلف الجنس تقابض فقط. واضح؟ هذه قاعدة مهمة في باب الربا. أعيد مرة ثانية: عند اختلاف العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل. مثاله: تمر بأوراق نقدية. عند اتحاد العلة واتحاد الجنس لا بد من التقابض والتماثل. مثاله: تمر بتمر. عند اتحاد العلة واختلاف الجنس يشترط شرط واحد أو التقابض. مثاله: تمر ببر مثلا، تمر ببر، أو ذهب بأوراق نقدية. فإذا اختلف الجنس كتمر ببر فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابض قبل التفرق، ويجوز التفاضل في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما هو الجنس؟ الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. التمر مثلا جنس، والبر جنس، والشعير جنس، وهكذا. أما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فمثلا التمر جنس وله أنواع، له مثلا التمر السكري والتمر الخلاص والتمر الصفري، هذه كلها أنواع. والذي يؤثر في الحكم هل هو اختلاف الجنس أم اختلاف النوع؟ اختلاف الجنس. أما اختلاف النوع فإنه غير مؤثر، لا أثر لاختلاف النوع. فمثلا لا يجوز بيع كيلو تمر سكري بكيلوين تمر خلاص حتى ولو كانت قيمتهما متساوية. كما أنه أيضا لا أثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة في باب الربا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، يعني من النوع الجيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني من التمر الرديء، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا الحديث من الأصول في هذا الباب، يعني في باب الربا. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه، هذا عين الربا، مع أن الظاهر هو تساوي الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد في القيمة، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل جعله عين الربا. طيب، لو قال قائل: ما هي الحكمة من النهي؟ يعني تمر صاعين من التمر الرديء قيمتهما 50 ريال، صاع من التمر الجيد قيمته 50 ريال، ومع ذلك لا يجوز. فنقول: الله تعالى أعلم وأحكم. مسائل الربا مسائل دقيقة، قد يكون الله أعلم يعني من الحكم أنه قد يكون ذريعة عند الإنسان إذا تسارع في هذا الأمر، فربما يعني وقع في الربا، وقد يكون لحكم أخرى. طيب، أيضا هناك تساؤل آخر، قد يقول قال: أليست النتيجة واحدة؟ إذا بعت صاعين تمر ردي بصاع من تمر جيد هذا لا يجوز، لكن أبيع الصاعين التمر الردي بدراهم 50 ريال ثم أخذ 50 ريال واشتري بها تمرا جيدا، النتيجة واحدة، أليست هذه حيلة على الربا؟ نقول: ليست حيلة على الربا، وكانت حيلة على الربا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مخرج، هذا يدل على أنه ليست المخارج أنها يعني حيل، هذه مخرج يعني، وهذا من ثمرة الفقه في الدين. يعني الفقيه يحصل على غرضه بطريق مباح، بدل ما يقع في الربا بل في عين الربا اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام عين الربا، يبيع صاع بصاعين مباشرة يأخذ الصاعين ويبيعها بدراهم ويشتري بدراهم ما أراد من التمر الجيد. النتيجة واحدة، هذا حصل على تمر جيد مقابل تمر رديء، لكن هذا مباشرة وهذا باعها بدراهم واشترى بدراهم تمرا جيدا، النتيجة واحدة، لكن هذا وقع في عين الربا وهذا لم يقع في أمر محرم. أرأيتم ثمرة الفقه في الدين؟ هذا يدل على يعني أهمية الفقه في الدين. هذا وقع في عين الربا وهذا حصل على كلاهما حصل على غرضه، كلاهما حصل على غرضه، لكن هذا وقع في عين الربا وهذا يعني لم يقع في الحرام. فيعني الذي عنده فقه في الدين يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريق مباح، بطريق مباح. طيب، ومثل ذلك أيضا كما قلنا يقال في الذهب والفضة لا يجوز للمرأة أن تبيع ذهبا قديم وذهبا جديد مع التفاضل في الوزن حتى ولو تساوي في القيمة، والمخرج كما أشرنا قبل قليل هو أن تبيع المرأة الذهب القديم بدراهم وتشتري بالدراهم ذهبا جديدا، كما أرشد إليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. إذن هذه هي أبرز القواعد المتعلقة بهذا الباب. ويبقى ربا الديون وهو ليس في مفردات المنهج لكن لا بأس أن نشير له باختصار. ربا الديون يعني معناه قل يعني الفائدة هو أن الدين إذا حل على المدين يقول له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، فإما أن يسددها الدين الذي في ذمته وإما أن ينظره الدائن مقابل الزيادة، وما يسميه بعضهم بلغة العصر الشرط الجزائي. الشرط الجزائي في الديون محرم، فلا يجوز إذن أن يقال للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي. طيب ما هو المخرج أو ما هو الواجب؟ الواجب الإنظار، إذا كان معسرا ينظر، إذا كان موسرا يجبر. أما أن يزاد عليه في الدين بسبب التأخير هذا لا يجوز، هذا هو ربا الديون وربا الجاهلية، هو الذي كان موجودا عند العرب في الجاهلية. ونظير هذا ما هو موجود الآن عند بعض البنوك، تمارس ربا الديون الذي كان موجودا في الجاهلية. مثلا في بعض بطاقات الائتمان كالفيزا مثلا، بعض البنوك تشترط شرطا على من يستخدم بطاقة الائتمان غير المغطاة، بطاقة الفيزا عندما لا يكون لك رصيد مثلا، فيقولون لك أن تسحب بهذه البطاقة إلى مثلا حدود 10,000 ريال، لكن لك فرصة سماح مجانية وقدارها يعني في بعض البنوك 45 يوم وفي بعضها 55 يوم أو أقل أو أكثر، إذا سددت خلال هذه المدة لا نحسب عليك فوائد، إذا لم تسدد نحسب عليك فوائد ربوية، هذا لا يجوز، وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. فلسان حال البنوك مع هذه البطاقات يقولون إما أن تقضي أنت أيها صاحب البطاقة وإما أن تربي، إما أن تسدد لنا في المدة المحددة وإما أن نؤخرك ونزيد عليك، هذا لا يجوز. ولذلك بطاقات الفيزا وبطاقات الائتمان عموما المشتملة على هذا الشرط غير جائزة، وصدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ب تحريم إصدار هذا النوع من البطاقات. طيب، الشرط الجزائي في غير الديون، في غير الديون لا بأس به. مثلا يعني إنسان يبني لك عمارة، قلت له أريد منك أن تنجز البناء خلال 6 أشهر، إذا تأخرت أحسب عليك غرامة تأخير عن كل يوم، هذا لا بأس به. أو استيراد مثلا، استورد لك بضاعة وتحسب عليه غرامة، أو مثلا يستخدم لك عاملا وتحسب عليه غرامة عند التأخر، هذا لا بأس به، وقد صدر فيه قرار من مجلس هيئة كبار العلماء. يكون الشرط الجزائي في غير الديون جائز، أما في الديون فإنه لا يجوز، وهذا هو ربا الديون، هذا هو ربا الديون. ويكون هذا يعني هو النوع الثالث من أنواع الربا. دقيقة عشان تحرص السؤال. إذن عندنا أصل في هذا الباب وأصل في هذه القاعدة، وهي أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباح، لكن لاحظ أن هذا الأصل معه أمر آخر وهو تشديد الشريعة في شأن الربا. يعني لا تنظر فقط إلى أن الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة، لكن انظر أيضا إلى أن إلى إلى تشديد الشريعة في شأن الربا تشديدا كبيرا، حتى إن الشريعة سدت جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد، كما ذكرنا في بيع الرطب التمر، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب التمر قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا، مع أن يعني نقص شيء يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أطلع عليكم الآن أسئلة يعني في هذه المحاضرة أريد منكم الإجابة عنها، ومن الأسئلة يعني نماذج للأسئلة التي تكون إن شاء الله في اختبار النهائي. لا يعني نماذج للأسئلة، مثلا من ضمن الأسئلة المطروحة: مبادلة مال هذا في البيع. طيب، خلينا نأخذ المتعلق بالربا. يعني مثلا المذهب عند الحنابلة في علة الربا أنها ألف الكيل، باء الوزن، جيم الكيل والوزن، دال الطعم. ما هي الإجابة الصحيحة؟ المذهب عند الحنابلة في علة الربا أنها ألف الكيل، باء الوزن، جيم الكيل أو الوزن، دال الطعم. ما هي الإجابة الصحيحة؟ نعم، عند الحنابلة، لاحظ ليس على القول الراجح، الكيل والوزن. إذا الجواب الصحيح هو جيم، هو جيم. طيب، القول الراجح في علة الربا في النقدين، القول الراجح في علة الربا في النقدين: ألف الكيل، باء الوزن، جيم الثمانية، دال غلبة الثمانية. ما هو القول الراجح في علة الربا في النقدين؟ الثمانية، هذا هو الجواب الصحيح، هو جواب جيم. طيب، أيضا من الأسئلة: القول الراجح في علة الربا في غير النقدين، في غير النقدين: ألف الكيل، باء الوزن، جيم الطعم، دال الطعم مع الكيل أو الوزن. إذن الجواب الصحيح دال الطعم مع الكيل أو الوزن. طيب، حكم بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقابض: ألف جائز مطلقا، باء يحرم مطلقا، جيم مكروه، دال جائز عند الحاجة. جائز مطلقا، قلنا بيع التمر بالأوراق النقدية جائز مطلقا، وقلنا اختلاف العلة، اختلاف العلة. طيب، بيع التمر بالتمر يشترط فيه: ألف التقابض والتماثل، باء التماثل فقط، جيم التقابض فقط، دال لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض. تمر بالبر، بيع التمر بالبر يشترط فيه: ألف التقابض والتماثل، باء التماثل، جيم التقابض، دال لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض. إذا الجواب الصحيح جيم التقابض. طيب، حكم بيع 4 كيلو جرام تمر سكري ب5 كيلو جرام تمر خلاص مع التساوي في القيمة: ألف جائز مطلقا، باء جائز مع التقابض، جيم غير جائز مطلقا، دال جائز بشرط تساويهما في القيمة. ها، جواب جيم غير جائز مطلقا. طيب، بيع الذهب بالفضة يشترط فيه: ألف التماثل، باء التقابض، جيم التماثل والتقابض، دال لا يشترط فيه التماثل والتقابض. جواب يشترط فيه التقابض، أحسنت. طيب، بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض: ألف جائز مطلقا، باء غير جائز مطلقا، جيم مكروه لوجود شبهة الربا، دال جائز عند الحاجة. نعم، بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض غير جائز، غير جائز مطلقا، غير جائز مطلقا. طيب، بيع 5 جرام حلي قديم ب3 جرام حلي جديد مع تساويهما في القيمة: ألف جائز مطلقا، باء غير جائز مطلقا، جيم جائز بشرط التقابض، دال مكروه لوجود شبهة الربا. 5 جرام حلي قديم ب3 جرام حلي جديد مع التساوي في القيمة: غير جائز، غير جائز مطلقا. الجواب هو باء. الأسئلة ستكون بهذه الطريقة، الأسئلة ستكون بهذه الطريقة. في الدرس القادم إن شاء الله سيكون هناك مراجعة شاملة للمنهج بهذه الطريقة أيضا، يعني نمشي على كل باب ويعني نستعرض أبرز الأسئلة التي يمكن أن تكون في كل باب، لأنها يعني طريقة السؤال والجواب هي يعني أرقى طرق التعلم. وسنطرح أسئلة في كل باب وتكون مراجعة شاملة لجميع أبواب المنهج. بقي معنا 9 دقائق في هذه المحاضرة نتيحها للأسئلة. نعم نعم أي مو موجود. نعم لكن كما سمعت. نعم لا طبعا سيأتيك بهذه الطريقة. أنت أضبط المنهج وإذا ضبطت المنهج يكون يعني لا يأتيك شيء غير المنهج لكن بهذه الطريقة يعني جائز غير جائز جائز يعني عند الحاجة مكروه بهذه الطريقة. هنا نعم العلة هي 8. نعم الذهب والفضة والأوراق النقدية. نعم يا أخواننا يعني أنا أنصح الأخوة جميعا والأخوات اللي يتابعوننا يعني بأن يحرص الإنسان عندما يقرأ هذه المذكرة ويحضر معنا أو يستمع أن يستفيد ليس يجعل الغرض هو الاختبار لأنه بذلك يستفيد فائدته. فائدة الأولى أن تستقر المعلومات في ذهنه وهذه كما ترون معلومات مفيدة يستفيد منها الإنسان طيلة عمره. ربما لا تفتح لك مثل هذه الفرصة مرة أخرى. هي فرصة لأن تضبط مثلا أبرز القواعد في باب الربا. يعني لو قرأت في بعض الكتب تجد خلافا كثيرا وكلاما متشعبا وربما أنك ما تفهم. فهي الآن فرصة لأنك تضبط هذه الأبواب أبرز المسائل في أبواب الطهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج البيوع الربا. يعني فهي فرصة. فأنا يعني بودي أن تجعل هدفك الأساس هو الاستفادة حتى تستقر المعلومات بالذهن وتستفيد منها طيلة حياتك. وإذا انطلقت بهذه النفسية تحصل على الفائدة الثانية مباشرة وهي أنك تتقن وتضبط المنهج وبالتالي تجتاز الاختبار بكل سهولة. نعم نعم نعم نعم أحسنت. هذا سؤال جيد. نعم يقول حكم بيع الريالات من الورق بالريالات من المعدن الحلل نصف ريال مثلا أو ريال. أما مع التقابض والتماثل هذا إشكال في جوازه لكن الواقع أنه يكون فيه شيء من التفاضل خاصة في السابق لما كان الناس يستخدمون الهواتف هواتف العملة فكانت يباع 11 ريال من المعدن من ريالات العملة ب10 ريالات ورق. هل هذه يجري فيها الربا؟ نطبق عليه القواعد اللي درسناها. الآن العلة ما هي؟ فيهما جميعا 8 العلة واحدة متحدة العلة متحدة. هل الجنس متحد أو مختلف؟ هنا اختلف العلماء المعاصرون في هذا في كون الجنس هل هو متحد أو مختلف. فمن العلماء من قال إن الجنس مختلف هذا حديد وهذا ورق قاعدة إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وبناء على ذلك أجازوا هذا البيع قالوا يجوز بيع 11 ريال ورق ب10 ريالات من العملة من المعدن لأن الجنس مختلف فأجازوا ذلك بشرط التقابض. ومن العلماء المعاصرين من قال إن الجنس متحد وليس مختلفا وبناء على ذلك لا يجوز مثل هذا لا بد من التقابض والتماثل. ما رأيكم هل الجنس متحد أم مختلف؟ الظاهر والله أعلم أن الجنس متحد. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الجهة المصدرة واحدة فمثلا في الريالات الجهة المصدرة هي مؤسسة النقد العربي السعودي. الأمر الثاني أن القوة الشرائية واحدة عندما تشتري مثلا خبزا بريال من الورق هل يختلف عما إذا اشتريت به خبزا بريال معدن؟ لا القوة الشرائية واحدة. ولذلك فالأقرب عندي والله أعلم هو أن الجنس متحد وبناء على ذلك لا يجوز مثل هذا التعامل وإن كانت المسألة خلافية بين العلماء. طيب حكم بيع الدولار بالريال مع الاختلاف يعني مثلا 10 ريالات دولارات ب100 ريال ما حكم هذا؟ يعني نطبق عليها القواعد اللي أخذناها. إذا طبقنا عليها القواعد ماذا نقول؟ نعم بشرط، جائز بشرط تقابض، جائز بشرط التقابض، لأن القاعدة فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والدولار جنس والريال جنس، فالجنس مختلف لكن العلة واحدة وهي الثمانية. قاعدة إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فنقول إذن يجوز بيع الريالات بالدولارات أو بأي عملة أخرى بشرط التقابض. يجوز بيع الريال باليورو، يجوز بيع الريال بالليرة، يجوز بيع الريال بالجنيه مع عدم التماثل، لكن بشرط التقابض. بشرط التقابض. يشترط التقابض، لكن المشكلة في تجارة العملات القائمة الآن عدم تحقق التقابض. ما يتحقق التقابض في كثير من الصور إلا لم يكن في جميعها. التجارة المشهورة أن التقابض لا يتحقق، لكن لو افترضنا أن التجار المسلمين استطاعوا بطريقة ما أن يحققوا هذا الشرط وهو شرط التقابض، فنقول أنه يجوز. يجوز لأن قاعدة اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن الوضع القائم الآن تجارة العملات المرتبطة بالبورصة الآن لا يتحقق فيها التقابض أو في أكثرها على الأقل. نعم نعم نعم. صرف الأوراق النقدية يشترط فيه التقابض والتماثل. يشترط فيه التقابض والتماثل. عندما تصرف 500 ريال 500 لابد من التقابض والتماثل، لأن الجنس واحد ويختلف والعلة واحدة. وبناء على ذلك لو أردت أن تصرف 500 ريال ذهبت لإنسان وقلت له أصرف لي 500، أعطاك 400 وقال 100 ريال أعطيكها غدا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه يعني اشترط التقابض والتماثل وإن لم يتحقق يعني هذان الشرطان. طيب هذه مسألة تختلف عن مسألة أخرى، وهي ما إذا ذهبت المحل ببقالة مثلا أو محل تجاري واشتريت منه أعطيت 500 ريال قال 100 ريال أعطيك غدا، هل تجوز ولا ما تجوز؟ هل تجوز لأنه دين في ذمته، دين ما عندنا صرف. إذا الممنوع فقط هو الصرف، عندما تصرف مثلا 500 لابد من التقاوض والتماثل، 200 لابد من التقاوض والتماثل، لكن عندما تشتري هو لا يجوز. أو مثلا أعطيت 500 وباقي 100 ريال في ذمتك أو في ذمته هذا دين. يعني فرقوا انتبهوا للفرق بين مسألتين، يعني بعض الناس يخلط بينهما. طيب لعل يكون آخر سؤال. نعم تفضل. المهم لا لن يقول أقرضك 50 ريال، فإذا قال ما عندي إلا 50 يقول أسلفني أو أقرضني 50 ريال، لكن لا يصارفه. إذا قال أقرضني لا بأس، وكون يضع عنده مثلا 100 ريال رهن لا بأس، تكون 100 ريال مثابة الرهن والخمسين تعتبر قرضا. إذا الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون مراجعة شاملة لجميع أبواب المنهج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.